الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا يزال حديثنا بحول الله تعالى وقوته عن احكام الجنائز، وكل ما ذكرناه في المرات السابقة إنما كان تقدمة لما يتلوه إن شاء الله. يعني إحنا تكلمنا على الإنسان من أول ما ينزل به المرض وما الواجب عليه وما المستحب في حقه، وكذلك تكلمنا على المحتضر الذي يحضره الموت ماذا يفعل وماذا على من حوله، وكمان اتكلمنا على الإنسان إذا مات ماذا يفعل من حوله، ماذا عليهم، ما يجب وما يستحب في حقهم. بعد ذلك ينبغي أن نفهم أن الإنسان يجب في حقه، يجب في حقه الوجوب ده بيتوجه لمن حوله، وإلا فالميت لا يخاطب، هو مات خلاص. يجب في حقه أربعة أمور، حد فاكر؟ تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. خلاص دي الأربعة أمور الأساسية، الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن. تمام. أول حاجة طبعا الغسل. خلاص احنا قلنا في انسان مات فاحنا غمضنا عينيه وشدينا لحييه، فاكرين؟ خلاص. وايه وما والامور الاخرى التي ذكرناها هنغسله بقى. قلنا لو تتذكرون برضو في المرة السابقة يستحب المبادرة في تجهيز الميت، يعني ما نأخرش. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. واحد يقول لا ده أسرعوا بالجنازة يعني وإحنا ماشيين بيها. لا، كما قال أهل العلم الإسراع يشمل كل إسراع، من أول ما الميت يموت تبدأ إيه، طول ما مفيش شيء يخليك تأخر في تجهيزي يبقى الأول أن أنت تيه ان انت تبادر. خلاص انت عملت كل ما يتعلق بالميت قبل تغسيله، يبدأ بقى ليه التغسيل. بالنسبة للتغسيل اهل العلم تبص لهم يقولك ايه، غسل الميت فرض على الكفاية. طبعا كلمة فرض يعني شيء لازم، لابد وان يغسل الميت. تمام. جبتوا الفرضية دي منين؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج كان يحج معه رجل فوقع من على راحلته فوقصته، ضربته يعني، فاندق عنقه فمات. خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طبعا المحرم ده ليه أحكام هتيجي، لكن أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث إيه؟ اغسلوه. قال لك اغسلوه ده فعل إيه يا جماعة؟ فعل أمر، والأمر للوجوب. اغسلوه يبقى يجب علينا أن نغسل الميت. ولما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. وده برضه هيجي كلام هيفيدنا ده، لكن برضه أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها إيه؟ اغسلناها. ها؟ يبقى برضه إيه؟ أصلا كلمة اغسلوه هو خطاب يكفي للرجال والنساء، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ابنته رضي الله عنها قال اغسلناها، أو فعل أمر والأمر يدل على الوجوب. يبقى لما يكون عندي ميت لازم أغسله، لازم. خلاص؟ لأن بعض الناس كان بيسألني من قريب بيقول لي يعني فيه، قال لي سؤال كده عجيب يعني مش فاكر هنا او في اي مكان تاني يعني. المهم قال لي ايه؟ قال لي في ست يعني كانت تعبانه وحاسه ان هي هتموت. خلاص. فدخلت استحمت اغتسلت وقالت ما حدش بقى يغسل لنا استحميته خلاص، اول ما مت كفنوني وت ايه وتودوني يا ابو والي بقى ولا ما اعرفش اي حته عندهم يعني. خدت بالك؟ لا، الكلام ده غير صحيح، وده هنقوله ليه بعد شويه. يبقى لابد من تغسيل الميت حتى لو كان اخ جماعه اغتسل قبل موته مباشره. واحد يقول لي طب ما يمكن الغسل ده للنظافه وهو نظيف زي الفل، او حتى لو كان لابد من غسل الميت. انت قلت بقى انه فرض، بس اهل العلم قالوا ايه؟ فرض كفايه. انتوا عارفين طبعا الفرق بين فرض الكفايه والفرض العين. يعني احنا دلوقتي صلاه العشاء لما حضرت ينفع نقول يا جماعه مجموعه تصلي ومجموعه تريح، ولا كلنا بنصلي؟ يبقى صلاه العشاء بالنسبه لنا ايه؟ فرض عين. لكن مثلا بعد ما صلينا العشاء في ميت هنصلي عليه، ناس مشيت، نقول لهم انت كده آثمون؟ لا، ما دام في ناس هتصلي خلاص، اللي ايه اللي موجود يسد زي ما بيقول. طيب الوقت احنا لما في ميت مات في وسطينا، في 1000 شخص موجودين، ال1000 شخص هيغسلوه ولا بيغسلوا 1 2 على حسب الحاجه؟ بيغسلوا عدد معين. ادي معنى فرض ايه؟ فرض كفايه كما يقول اهل العلم. اذا قام به البعض سقط الاثم عن الاخر. لكن تعالوا يا جماعه حد يجي يغسل ميت ده، ده يقول لا وده يقول لا، ما فيش حد رضي يغسل. يبقى الكل ايه؟ ياثم، لانهم تركوا فرضا، تركوا واجبا. واضح الكلام؟ طبعا. يبقى اذا كان في ميت لابد من تغسيله. الكل يغسله ولا البعض بيغسله؟ البعض بيغسله. تمام قوي. طيب هو اي ميت بيغسل؟ قال لك اي ميت يغسل. يعني ايه اي ميت يغسل؟ يعني رجل بيغسل، امرأة بتغسل، كبير بيغسل، صغير بيغسل، حتى الاطفال الصغار، حتى الاطفال الصغار، حتى السقط، السقط او السقط الاثنين صح خلاص. ايه السقط ده؟ واحدة سقطت عيل لم يكتمل خلاص. بس على ارجح الاقوال ان كان السقط قد نفخ فيه الروح. الروح بتنفخ في الايه؟ في الجنين. امتى؟ 4 شهور خلاص. يبقى واحدة مثلا ايه سقطت في الشهر الرابع، في الشهر الخامس، في الشهر السادس، السقط ده نعمل ايه؟ نغسله وبرضه نبقى نصلي عليه. معايا يا جماعة ولا لا؟ طيب انت قلت الوقت اللي بيغسل الانسان. ايوه. احيانا واحد ربنا ربي عافينا وعافيكم وعافي المسلمين، حصل بتر العضو من اعضائه، يقول لك قطعوا له ايده وقطعوا له رجله وقطعوا له صباعه حاجه كده يعني. يجي يقول لك ايه الحاجه البتاع اللي دي نعمل فيها عم الشيخ نغسلها؟ لا، دي لا تغسل. ادي ممكن تلفها في خرقه وتايه يا جماعه وتدفنها على طول خلاص، تدفنها في اي مكان. واضح الكلام؟ لكن لا يغسل الا الايه؟ الانسان الكامل، بما في ذلك قلنا اصغر حاجه مين؟ السقط او السقط خلاص. بس السقط اللي هو ايه؟ نفخ فيه الايه؟ نفخ فيه الروح. حد كده تمام؟ تمام. طيب الوقت مين اللي بيغسل الميت؟ احنا قلنا مين اللي يغسل، يبقى مين اللي يغسل؟ اي ميت صح؟ قبل ما نقول الا شهيد المعركة مع الكفار، بس ده الذي لا يغسل. في مسند الامام احمد عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد ادفنوهم في دمائهم. يبقى دول مش ايه؟ مش هيغسلوا خلاص. فانه اي الشهيد يبعث يوم القيامة يفوح دمه مسكا. واضح الكلام؟ وفي رواية ادفنوهم في كلومهم، الكلم اللي هو الجرح يعني، فانه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى خلاص ده بس مستثنى. واحد يقول لي طب ما في مثلا ايه واحد مات غرقان، واحد مات حريق، ما ديش جابر رضو بنقول عليه شهيد؟ شهيد، بس ده ياخد حكم الايه؟ ده الناس العادية. يبقى الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة مع الكفار. تمام. مين بقى اللي يغسل الميت؟ الاصل ان اي انسان يجوز انه يغسل، لكن لو هنتكلم كأفضلية وكبرضو الزام في ضوابط. يعني كأفضلية الراجح من أقوال أهل العلم إن أولى الميت بتغسيله وصيه. واحد قبل ما يموت قال أنا عاوز اللي يغسلني فلان، وده اسمه إيه؟ وصي. خلي بالك ممكن يكون فلان ده مش من ايه، مش من اقاربه، نقول برضو ايه حتى لو مش من ده مش يغسله بس، ده يقدم على، يا جماعة يقدم على اقارب. يبقى اولى الناس بتغسيل الميت مين؟ الوصي. خلاص. وعندنا بقى ادلة كثيرة على ذلك، ماشي. يعني فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي، وابو بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس. في ادلة يعني ايه كثيرة في ذلك. يبقى الوصي مقدم على غيره. طيب وغير الوصي، اولى الناس بالانسان اهله، لعموم قول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. خلي بالك الحكاية دي هتيجي في الصلاة ونخالفها، اقول لك ليه، لكن هنا مفيش دليل خاص يبقى نقول خلاص واولو الارحام بعضهم ايه اولى ببعض. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه علي رضي الله عنه واقرب الناس اليه، ام قال ايه بقى سيدنا علي؟ قال انما يلي الرجل اهله، يليه يعني يتولى امره في تجهيزه من اهله. طيب لما الاهل بقى بيغسلوا الواحد، الرجال بيغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، دي ما فيهاش كلام. واحد يقول لك ايه طب دي امي وانا هغسلها، نقول لا ليس لك ذلك، او دي بنت وبنته كبيرة وانا هغسلها، او اختي، نقول له لا، اللي يغسل الرجال بهذا جرت الايه، جرى عمل المسلمين، اللي يغسل الرجال الرجال واللي يغسل النساء ايه يا جماعة النساء. يبقى مين اولى الناس بتغسيل الميت؟ الوصي. ما فيش وصي يبقى الاقارب، الاقارب الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. بس خلي بالك برضو فيه حاجة مهمة في مسألة الوصي أو الأقارب. بالنسبة للوصي لابد أن يكون على علم بالغسل، يعني أنا راجل بسيط جدا خلاص وفاكر إن فلان ده راجل على علم، فقلت لأولادي يا جماعة لما موت اللي يغسلني فلان ده هو. خلاص جه تعالى يا فلان غسل الفلان ده هو لإيه موصي إنك تغسل. قال طب أنا ما بعرفش أغسل أصلا. طب امال الراجل ده قال خليه يغسلني ازاي؟ هو كان مفكر انه ايه، انه ليه في القصه دي، يا عم غسل الميت ده. قال لك ماليش في الايه، في تغسيل لا ميتين ولا حيين، خدت بالك ما بغسلش، ماليش في القصه دي. نقول له لازم تغسل له حتى تنفيذا للوصيه، ولا الوصيه هنا اذا كان على علم؟ اذا كان على علم. وبرضو اهل العلم يشترطوا ان يكون رجلا صالحا. خلاص يا جماعه، يبقى الوصي لابد ان يكون على علم. وبرضو لما نقول ميت في فلان مات فيغسله اقاربه، نقول برضو من اقاربه من يكون على علم بهذا الامر، مش على علم يبقى لا ما يغسلش. واضح كده؟ انت قلت دلوقتي الرجال مين يغسلهم؟ الرجال، والنساء النساء. طب بالنسبة للزوج والزوجة نفس القصة؟ قالك لا، ممكن الرجل يغسل زوجته وممكن المرأة تغسل زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ معه مرض الموت صلى الله عليه وسلم، أول ما يعني بدأ المرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيزور مدافن البقيع، وبعدين رجع إلى بيت عائشة رضي الله عنها وهو يقول، وجدها الأول هي تقول إيه ورأسه، تشتكي يعني من رأسه صداع يعني، فقال بل أنا يا عائشة ورأسه. وبعدين قال لها ايه بقى، ركز كده في الكلام ده، قال لها ماذا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه، يمزحها يعني. خلاص، حتى هي قالت له ايه، لو كان كذلك يا رسول الله لرجعت فعرست ببعض نسائك، يعني ايه ترجع على واحدة من ايه من النساء وتدخل عليها وكده. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ماذا عليك لو مت قبلي، او ما ضرك لو مت قبلها، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يبقى ده في في ايه، ان الرجل ممكن يغسل زوجته. خدت بالك؟ ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه كما ذكرت لك علي وغيره من اقاربه، سيدة عائشة قالت كده، لو استقبلت من امري ما استدبرت، يعني لو الامور ترجع تاني، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ يبقى ناخد من الدليلين دول إن ممكن الرجل يغسل زوجته وممكن المرأة تغسل إيه؟ تغسل زوجها. يبقى أولى الناس بالميت في الغسل الوصي، مفيش وصي الأقارب بالنسبة للرجال مع الرجال. لكن السؤال بقى، هل الأولى الأقارب، يعني واحد رجل مات، الأولى أن أقاربه من الرجال يغسلونه ولا الأولى زوجته؟ خلاف بين أهل العلم، خلاص؟ ولعل الأولى زوجته، لأن الزوجة كانت تطلع من الرجل في حياته على كل شيء. ونفس الكلام لو ماتت المرأة فالأولى الرجل، لأنه كان يطلع منها في الحياة على كل شيء. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى احنا عرفنا الوقت حكم الغسل وايه الأدلة على ذلك، وعرفنا مين اللي يغسل، وعرفنا مين اللي يغسل. مين بقى يغسل؟ فتح السين كده وتجدها، كل ميت إلا شهيد المعركة مع غير المسلمين، خلاص. واللي يغسل ايه؟ احنا لسه قايلين. طب الوقت انت بتقول يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء، طب في طفل مات، طفل صغير، ممكن تغسله النساء؟ اه ممكن. ليه؟ لا عورة له، كما قال الإمام أحمد وغيره، واستدلوا على ذلك بأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. يبقى برضو لو ماتت طفلة صغيرة وغسلها الرجال، ها يجوز ولا لا يجوز؟ نقول يجوز، ليس فيه شيء. واضح؟ يبقى سألت ليه الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، والزوج والزوجة دي خاصة بالإيه؟ بالكبار، الأطفال مفيش إيه؟ مفيش أي مشكل. يقال لمن يتولى غسل ميت عليك بأمور. احنا قلنا ان يكون على علم، صح، وان يكون رجل صالح. خلي بالك بقى من صلاحه انه اذا رأى في الميت شيئا، الشيء ده بقى نقف بقى هنا، الشيء اللي هيشوفه في الميت يا اما شيء كويس يا اما شيء عند عامة الناس مش كويس. يعني واحد رأى من الميت اي شيء، وحتى أهل العلم يقولوا رأى في جسمه أشياء هي كانت في الحياة الإنسان ساترها، وربنا رب استرنا وإياكم، ما يحبش أن حد يطلع على ذلك. ينفع يقول ده أنا مثلا لقيت في جسمه كذا وكذا؟ احنا قلنا أن ممكن أي إنسان حتى لو كان إنسانا صالحا ممكن يتغير لونه ويسود بعد الايه؟ بعد الموت. وده يا جماعة مش دليل سوء خاتمة، هكذا قال العلماء، علماء الشريعة وعلماء الطب. قال لك ده مش معنى ده ممكن يكون انحباس دم وممكن يحدث لأي إنسان. فتلاقي بعض الناس يعني البسطاء يقول لك ايه ده كان وشه اسود قوي، خلاص، ويطلع ويقول الكلام ده. في مستدرك الحاكم عن أبي رافع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، خلي بالك بقى كده، فكتم عليه غفر له 40 مرة. من غسل ميتا ها فايه؟ فكتم عليه، كتم عليه طبعا واضح، يعني لو شاف حاجة مش كويسة ما يقولهاش، خلاص، غفر له ايه؟ 40 مرة. بقى دي اختلفوا فيها، ناس قالت 40 ذنبا، ناس قالت 40 كبيرة، وناس قالت غير ذلك، خلاص. وطبعا انت عارف الغفران تجاوز المولى عز وجل عن ذنوب العبد. من غسل ميتا فايه؟ فكتم عليه. وانت عندك بقى حديث في الصحيح، في صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى المفترض ان المسلم يستر على المسلم. يبقى احنا قلنا ان هو يكون رجل على علم، وان يكون رجل صالحا، ومن صلاحه ان يستر على الميت، وله أجر عظيم على هذا الايه؟ على هذا الستر. طيب نيجي بقى للايه؟ للتغسيل بسرعة كده. تغسيل الميت سهل جدا. خلي بالك في شيء واجب انت لازم تبقى عارفه، وفي اشياء مستحب، ومش قصدنا بقى من التفصيلة بين الواجب والمستحب ان احنا نعمل الواجب ونسيب المستحب، لا، بس احنا عاوزين نبسط الامور على الناس. ومن ناحية تانية برضو ان المستحب لو فات الانسان نقول الغسل ايه؟ صحيح، تمام. ايه الشيء الواجب؟ الشيء الواجب في تغسيل الميت ان انت تجعل الماء يصل الى جميع بدنه، يبقى لو المية وصلت لكل البدن خلاص انت كده غسلته. واضح يا جماعة مش واضح؟ يعني يا شيخ مسألة بقى ان احنا نبدأ بالمواضع الوضوء ونبدأ باليمين وان احنا مش عارف نعمل نحط في الصدر ونحط كافور كل ده ما بنقولش انه وحش طبعا، ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اشياء عظيمة، لكن كل ده ايه مستحب. يبقى هو ها الواجب ان انت ايه تصيب الماء، تعمم البدن بالايه، تعمم البدن بالماء. لو عملت كده خلاص يبقى الغسل صحيح، يبقى انت كده غسلت الايه، يبقى انت كده غسلت الميت. طب خلينا نقول بقى بالسنن. السنن اهل العلم يقول لك ايه، ان الانسان يستحب له قبل التغسيل ان يمرر يده امرارا بالغا برفق. يعني ايه برفق؟ يعني مش تيجي على بطن الميت وتدك كده، لا. احنا قلنا المره اللي فاتت لو تتذكرون حديث ابي داود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حد فاكر؟ كسر عظم الميت ككسره حيا. يبقى انا لما ادوس كده يمكن اكسر له ايه، اكسر له ضلع من الضلوع، لا هذا لا يجوز. يبقى انا بايه بمرر امرار بالغ بس برضه بايه برفق، بحيث ان اهل العلم يقولوا كده لو كان في شيء كان متهيئا للخروج قبل الموت مع استرخاء الاعضاء بعد الموت فيقوم ايه يخرج من الانسان. واحد يقول لي طب ما هو برضه في مشكله كده، ايه المشكله؟ ان هو لو خرج منه شيء زي ما انت بتقول، ما هو انا اسف يعني، ما هو محتاج كده انه ينظف مكان العوره عادي، ما ينظف يعني هيشوفها، لا ولا يرى شيئا من الايه، لا يحل للانسان ان يرى عورته. خلاف بقى الزوج والزوجه، امال ايه؟ قال لك هو يلف على يده خرقه، وكمان تكون كما يشترط اهل العلم ثقيله، مش حاجه بس خفيفه كده زي جوانتي زي بعض الناس بيعمل يقوم عفوا لما يحط ايده على العوره يبقى لمس كل شيء، لا. ده الانسان في غسل عوره الميت لازم يلف خرقه كبيره بحيث انه ايه لما يضع يده على العوره لا يلامسها ولا يشعر بشيء، وينظف برضه تنظيف كويس. ده بالنسبه للايه؟ لمساله امرار اليد على الباطن. اهل العلم يقول لك لو كان في انسان بيغسل، ده بنفترض يعني، ويقدر يغسل الميت لوحده خلاص ما حدش يشاركه، لان احنا للاسف احنا بنشوف حاجات عجائب كده، تلاقي ده داخل وده خارج ويجي 20 واحد بيغسلوا الميت، لا ده ليس من الستر على الميت. واحد قال لا انا بس كل اللي محتاجه واحد كمان بس يناولني الميه مثلا، يبقى خلاص هو يكفي معاه واحد. قال لا انا محتاج مثلا ايه 2 يشيلوا معايا يحطوا معايا 3، يبقى بقدر الايه بقدر الحاجه ولا يزاد على ذلك. اهل العلم من يعني شده الستر على الميت قالوا لا يغسل الميت في مكان مفتوح، يعني ما تجيش مثلا في مكان كده مفتوح وتقعد تغسله حتى لو مصور، انت معانا؟ لا يعني مكان مصور بس مالوش سقف، قال لك لا تغسله في مكان ايه مغلق سترا عليه، بحيث انك تضمن ان ايه مفيش اي حد يشوف. وبرضه انت لابد ان انت تستر عورته اثناء الغسل، يبقى تضع شيئا من عند سرته الى ركبته، والشيء ده يا جماعة مش ملاية خفيفة بمجرد ما المية تدلق يقوم كل حاجة عنده ببال، لا ده انت لابد وان تضع شيئا ايه سميكا. واضح الكلام؟ وان احتجت تغسل الجزء ده ترفع وانت كده كده لفف على ايدك خرقة او معاك بتاع حالة الناس تجيب حاجة زي بتاع السفنج او ما الى ذلك وتغسل بيها، يبقى انت ايه لا شفت ولا لمست. خلاص انت ايه حطيته بقى، وطبعا خشبه زي ما احنا بنعمل كده، اهل العلم نصوا على ده من قديم بحيث ان الماء اللي بتخرج من الايه من الانسان ما تفضلش متعلقه بجسده، وبعدين تمرر زي ما قلنا تقعده سنه كده نص قعده وتمرر ايده لو في حاجه تنزل وخلاص. تبدا بقى في الايه في الغسل، اول حاجه توضيه، ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نوضيه ونبدأ بغسل راسه، وبعدين ناخد الشق الأيمن كله والشق الأيسر كله، حاجة سهلة جدا جدا. يبقى وضناه غسلنا راسه، ها غسلنا الايه الشق اللي طبعا الشق الأيمن يبقى هتنامه على جنبه الشمال، وبعدين تنامه على جنبه الايه اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي في الغسلة أو خلي في الماء عموما الصدر. الصدر ده كان شجر، وكما قال القاضي عياض يعني مش نجيبه ونحطه كده، لا يدق خدت بالك، او يخلط بالماء. والسدر كما يقول أهل العلم زي الصابون الوقت، يعني يقوم مقامه ليه الصابون. وجعلنا في طبعا يستحب بأنه أكتر من غسلة ثلاثا أو خمسا أو في رواية كده أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتون. أنا أغسله مثلا ثلاثة، خلاص خلاص يكفي الثلاثة، الثلاثة أخلي في الغسلة رقم ثلاثة كافور. كافور معروف بالجبل عند العطار، وذكر أهل العلم له فوائد عظيم، منها أنه طيب الرائحة، ومنها أنه يدفع الهوام والحشرات عن الميت. واضح يا جماعة؟ يبقى في آخر غسلة أخلي الكافور، خلاص الحكاية سهلة. لو أنا أغسله ثلاثة، واحد يقول لي طب ما النبي قال أو خمسا، ليه أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن؟ أحيانا مثلا في ميت متعلق بنجاسة، متعلق بدم، أنا غسلته أو غسلته ثلاث مرات والحاجة برضو إيه جسمه لسه عليه أثر دم، عليه أثر نجاسة، غسلت الرابعة نضف، الرابعة وتر ولا مش وتر؟ مش وتر. أقول خلاص أنت كده إيه جبت المطلوب، جبت المطلوب من حيث النظافة، بس عاوزين ها عايزين الانتهاء يكون على ويت. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا او خمسا او سبعا، حتى او قالوا او اكثر من ذلك، العدد يكون ماشي ايه فردي. اظن الايه المسألة واضح. خلاص غسلناه بالشكل ده، بننشفه كويس جدا قبل ما نحطه في الايه في الكفن، بحيث ان هو لو وضع في الكفن مبلولا هيسبب له حرج وللناس. احيانا بعض الناس يقول لك ايه الوقت عم الشيخ الراجل اللي مات ده قبل ما يموت كان مثلا جنب، او اعزكم الله كانت امرأة حائضا او نفساء، امرأة حائض او نفساء او انسان جنب، عايز يقول يعني ان هو قبل ما يموت كان عليه حدث. طول طبعا ما هو موجود في الحياة فبنعمل ايه بيلزمه هو الغسل. هو عاوز يقول هو لما مات الوقت احنا بيلزمنا ان احنا نغسله مرتين، مرة عن الحدث ومرة تغسيل الميت، ولا يلزمه غسل واحد؟ يلزمه غسل واحد، لأن الغسل عن حدث إنما يلزم به الحي. واحد جنب بيرفع الحدث ذا وهو حي، مات خلاص لم يعد مكلفا. امرأة حائض، امرأة نفساء وانتهى الدم، بتكلف بالغسل لرفع الحدث، ماتت خلاص ليس عليها شيء. يبقى لو في انسان محدث حدث اكبر ومات عليه غسل ولا غسلين يا جماعه؟ هو غسل واحد. ايضا بعض الناس يقول لك ايه لو في امراه هتغسل امراه، يسالوا الاول هي المراه دي حائض او نفساء؟ لو حائض او نفساء لا ما ايه ما تغسلش الميت، تغسلش المراه. طبعا ده برضو لا يصح، يجوز للمراه ان تغسل المراه ولو كانت حائضا او نفساء، ويجوز للجنب أن يغسل، ويجوز للجنب أن يغسل، كل ده لا شيء فيه. برضو بعض الناس يسأل يقول لك إيه الوقت في ميت إحنا كده نغسله، ممكن يعني نوصله ضوافره، نحلق له شنبه، نحلق العانة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يؤخذ من الميت شيء، وأيضا هذه الأمور يكلف بها الأحياء دون الأموات. يبقى عندي ميت لا أصله ضوافره ولا أحلق له شنبه ولا أي حاجة من الحاجات دي، أتركه إيه؟ أتركه كما هو. وبرضه في المرأة يمكن دي ما قلناهاش، من السنة إن المرأة إذا غسلناها إن إحنا نضفر شعرها ثلاثة ضفائر ونجعل هذه الضفائر خلف رأسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن يغسل ابنته بهذا الأمر، أمرهم أنهم يخلوا المرأة إيه؟ بعد ما يغسلوا الثلاث ضفائر، والثلاث ضفائر تكون إيه؟ خلف الإيه؟ خلف الظهر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.